الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الضمير، الموضوع الضمائر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. هذا الأول من المعارف بعد لفظ الفلاح. عرف المعارف لفظ الفلاح. والضمير هذا هو إيش؟ بعد لفظ الفلاح. ضمائر. عرف الضمائر. طب الضمائر يعني المعارف ستة. ضمائر. العجب المحلى بالأب، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المضاف إلى واحد، هذا ستة. ولكن هذه المعارف أعرفها لفظ ثلاثة، أسماء وبعدها هو الضمائر. فابن مالك هذا بدأ بالضمائر، بعد الضمائر العلم من المعارف، وبعد العلم أسماء الرسالة، وبعد أسماء الرسالة أسماء الموصلة، وبعد أسماء الموصلة الموحدة بالأرض. حفظ على سورة الله هذه تبع هذه واضح. وبعد المضاف إلى واحد منها، وبين لنا أن الضمائر لا حظ لها في الأعراف، لأنها لا تقصر، لا تقصر، لا تثنى، ولا تجمع. واضح. فقال: وكل مضمر له البناء يجب، البناء يجب له. ثم بعد ذلك قال: ولفظ ما جر، ولفظ ما نصب، لأن المبني لا يتغير. كلمة هؤلاء طبعا دخل عليها ايش؟ عامل ورفع لا تتغير. نقول: جاء هؤلاء، جاء هؤلاء يسعى له. يا فعل ماضي ابدي على الفتح. طيب لا محل له من الاعراب. ها ها ها ايش عادي انت فيها شيخ؟ نعم. ولاي ولاي مبني هذا ايش عادي؟ مبني على الضم. لا مبني على الضم. كيف مبني على الضم؟ لا تمرني. لا لا لا ما تمرني. ايش تقول؟ نعم. ولاي ايش عادي؟ مبني على السكون. مبنى على السكون ولا؟ اي السكون. مبنى على الكسر. في محل حجر الطائف. تمام. ايوه ورأيت هؤلاء. هؤلاء هؤلاء نعم. استشارة مبنى على الكسر حتى تصبح به. طيب ومرت بهؤلاء ابي زاد. استشارة مبنى على الكسر حتى تصبح به. طيب ابي زاد. زاد بدل العصر. عفوا انا ما اختار هذا، انا اختار البدري. وين تاقف من معرف بعد اشارتين فقل فيه بدري. احفظ هذا كافي يا شيخ؟ لا هذا ما حفظته من افواه العلماء. نعم. ايش المانع من عرض إلا في بعض المدارس يأتي طمايا بعض في البيت لكن يوافق المبغلين يقنع إن كنت ما تعرف يا سيدي. طيب هنا وافق يا شيخ. نعم عفوا. نعم. وعيون تاتك هم معرفون بالأجزاء مشاركين فقط فيه بجهد. هذا البيت ما تحصل له في البيت الصبوح واضح. ولكن إذا كان الإسلام لمعرفة هذا الرجل هؤلاء ليس معرفة. هؤلاء ليس معرفة. هؤلاء نقول هذا هؤلاء الرجال ما هو معرفة. ما هو معرفة. انتظر ما هو معرفة. هؤلاء هو أكثر من معرفة. هؤلاء هذا من اسمه اليسار. اسمه اليسار المعارف. أمس ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب لا يتغير. ولذلك الدليل على أن كل ضمير له الضمائر أن لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب لا يتغير. يعني أكرمته هو هذا وهو يعني وهنا تاتك مو معرف بالبعدان الشارك فقل فيه بدل هكذا فقل فيه البدل فيه بدل. نعم شيخ واضح كتبته بعضهم يقول بعد إشارة تعصب أو بدل. لا ما نقول هذا البيت اللي حضرته الآن وإن ذات أحمد معرف بألف بعد إشارة فقل فيه بدل. وهذا كمان يعني ما يمنع هذا ما يمنع هذا أن يكون عصبه لأن كل بدل وصالح لبدلية لغير المحويان ولا في إلا في المسائل المعروفة. نعم هكذا واضح. قلت له أكرمته وقلت له هذا لفظ قل لفظ ما جر له ولفظ ما نصب أكرمته ولكنما هو المحل مختلف لأن محل أكرمته النفس ومحل قلت له الجهل واضح. هكذا وكذلك أكرمتك ومررت بك ايش الفرق بينهما؟ فرق بينهما أكرمتك هذا محل نصب. لا مبني على ايه؟ مبني على الفتح في محل ايه؟ محل نصب. ومررت بك محل جر هذا ما في فرق بينهما الا من جهة المحل. واما اللفظ من جهة اللفظ طبع واضح. هذا معنى قلت بالمالك ولفظها جولة كلف بالمالك. المضمرات كلها مبنية لا لسه الرفع والنصب للرفع والنصب وجر لا خلع تعريق بناس إننا من الملع نا ضميرنا من السماء في اللسان العربي صالحة للرفع وصالحة للنقل وصالحة للجر. مثال الجر يعني بناء تستعمل بها للجر بلفظ واحد وتستعمل للنقل بلفظ واحد مثل يعني بناء فإننا لا هناك في محل نصب. لا ولما ها ولما مبني في محل نصب لا هو ضمير مبني. لا هذا الكلام ولما كان في محل نصب في اننا ولما هي محلها النصب يا شيخ. ولما كان محلها النصب عارف اهو لا حول ولا قوه الا بالله. انا اريد ان تعرف يا خلاص لأنها في محل نصب لأنها يسمى إنا فإننا يسمى إنا منصوب ها يسمى بنا فإنما لنا المنح أعني لنا المنح لنا لنا المنح هذا في محل رفع يا شيخ ولما ها ولما لنا لرفع إلى الضمير ها لرفع إلى الضمير ليه تحتاج محل رفع لأنه في محل رفع ولما كان في محل رفع إنه فاعل فاعل اسمك لفظ لا هذا ليست الضمائر في العربية الضمائر في العربية ليس فيها مثل ولذلك خصه ابن مالك بهذا ما أن في الضمائر تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للذات ليش خصنا من بين الضمائر بقوله بالرفع والنصب وزاد الناقلة يعني بما فإننا من دمنا ليش خصنا بهذا مع أن في يعني في الضمائر ما ياتي للنصب وياتي للرفع وياتي يعني للزهر ليش خصنا موسى انت عرفت هذا العام الماضي هل لي بسجود هذا موسى انت كما إلا أن أحمد الغامي بها لم بغي له أن ينزل ليش يا أحمد الغامي خص ابن مالي من بين الضمائر ما بقوله يا رفع والنصب وجاد الناقلة تعريف بنا فإننا من المعلمة ما أنهم تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجهد وكذلك يا من الضمائر تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجهد ليش خصت بس ما هذا سؤال ما تعرف هذا ما تقدر تجاوب على ها؟ يا شيخ لا من هو هذا؟ لا ما تقدر عليه ها؟ أحاول ما تقدر عليه لا هو يحاول يحاول هلا أجيب أي لأن يا شيخ تشترك بين الفلوق والثلاثة أه؟ والنصب والجر أه؟ لا لا أه؟ يعني لا تدخل في الثلاثة على الفرق والعضاء والنصب والجر لا ما هم جواب لا ما هم جواب ليس بذاك ليس الجواب على الجدود فيكم ما يقدر يجاوب عن يجيب عن هذا الجواب ليش ابن مالك خطانا بقوله بالرفع والنصب وجل الناقلة دون هم ودون يا ما أنهم تأتي للرب وتأتي للنصر وتأتي للنصر وكذلك يا عاد النمط شفته انتهت لا أنا عارفت أنك لأنك عندك كتاب فتحته الجواب هذا أجاب عنه من عقل هذا عندهم ولكن ما فهموه عندهم أجاب ابن عقيل من عقيل أجاب عن هذا على عادي على أجب له بما أجاب به من عقيل معناها واحد يا شيخ أه؟ لا معناها واحد رفع النصب والجر كذلك هم كذلك هم معناه واحد هم تكون متصل يا شيخ لا هم تكون متصل معناها واحد لفظنا معك نحن والآن في الاتصال شو اتصال الضمائر ما هذا تلزم الاتصال وتلزم مع التقدم في الحالة الثلاثة في الأحوال الثلاثة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر بخلافهم هم ولو كانت بمعنى واحد حالة الرفع بدون منفصل مثل قوله تبارك وتعالى أو هم قائلون هم ضمير الفصل الآن حالة الرفع لا تكون في حالة الرفق إلا ضمير مفرد. وأما أنا لا ليس في الضمائر مثله يتفق الاتصال اتصاله ومعناه. وأما هم لا في حالة الرفق إلا ضمير مفرد تكون مقفلة كلنا تدهلي هذا. وكذلك يا لا من الضمائر في حالة النطق والزعم يتفق معناه لأنهم المتكلم بي في حالة الزعم بي المتكلم وفي حالة الزعم كمان نصر وفي حالة النصر كذلك إني أكرماني. ولكن في حالة الرفع معناه ايش؟ المؤنث يعتاد بالمؤنث أكرمي فقولي وقولي علما فقولي وشرابي وقولي علما في هذه الآية. ولذلك لا يوجد الضمائر يخرج ولذلك خطه ابن مالك بقوله هنا رفع والنفي وجر الناصر تعني بنا فاننا من الملح. انتبهوا لهذا ايمسك مساق المضمرات كلها مبنيه لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله. الكاف في أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نا. وأشار إليه بقوله الرفع والنصب وجرنا صلح يعرف بنا فإننا نلنا المنح أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو اضربي ومثال النصب نحو أكرمني ومثال الجر نحو مر بي. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر المعنى ما هو طبعا وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالة النصب والجر للمتكلم وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. الشيخ قتات الياء مرفوع الياء قتات في محل رفع إذا كانت المؤنث لا في قوله في قول ابن مالك وليس قد نظم ما تتصل بليس وتكون وليس هذا في محل رفع الياء الياء هناك في محل رفع لا هذا خبر لي في محلنا يسمو وليس قد نظم لا ما يكون قد نظم هو الخبر أبدا وليس مبتدا هذا قد نظم هذا خبر مدلل ليس مبتدا هنا تسبق طيب قصد ألف لك الياء التي اتصلت بليس الياء التي اتصلت بليس الياء التي اتصلت بليس خبر مبتدا في محلنا واسمو هذا الياء لأن ليس هناك مستثنى انتبه تفي ناصبا بليل المتفرى بليل لا يكون إلا ناصبا والف والواو والنون لما ضاب وغيره كقام وعلما الآن كمان في نكتة كمان هناك من تبهى لها كثير من المدرسين والف والواو والنون لما غبا وغيره كقام وعلما. ليش ابن مالك خط هذه الضمائر الثلاثة بقوله وأني ورضاه ظنوا بما خبره. فاهم؟ ليس الخطا بالذكر، مع أن في ضمائر تكون للرب، تكون للغيبة، وتكون للمخاطر للخطأ، لأن هذه تشترك يعني تشترك في الحالتين، الحالة قد تكون المخاطر قد تكون خاصة ابن مالك بها حافظة، لأن هذا محل الاتفاق. أنت إلى هذا نحن ما دخلنا في الانتقال. الضمائر في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. نحن في المتصل الانتقال، المنفصل لسه اسم الثاني ماذا؟ واضح؟ ابن مالك هناك خص هذه الضمائر الثلاثة هذه، وألي ملواه من ولوده غابا وغيره كخبر بالذكر، لأنها تلزم ثلاثة أشياء. خذ هذا، تلزم الاتقان أليف والواو والنون، يعني تتبعوا لسان العرب، ما تشوفون ما يخالف هذا. هذه الضمائر الثلاثة هذا تلزم الاتقان، لا تكون مفرد. أليف والواو والنون النسبة، ما فهم؟ وتلزم البروز، لا تستطيع. خذوا هذا، وتلزم الرفع، هذه الأشياء الثلاثة تتبع لسان العرب، ما تشوفون إلا زي ما قلت. فلذلك خصه ابن مالك بالذكر لهذا البيت، وقال وحليف ولواء ظنوني بما غدا وإني أخافه عليه. هذا لا لا أليف لا يكون إلا ضميرا متصلا، لا يكون إلا باردا، لا يتسع، لا يكون إلا مرتفعا في محجرة. هذا لكم غير ذلك أي الكفور، واضح؟ نعم. فقال ابن مالك فقام وعدم، قام مثال رفع ومثال الاتصال، قاموا قمنا، النساء قمنا، واضع الماضي قمنا، هذا لا فرق بينهم وبين قمنا للأمر. إذا أمرت النساء بالقيام ماذا تقول؟ قمنا، ولكن لا يعرف هذا إلا بإيه؟ إلا بسياق الضلال، وأما الإعلان داخل قمنا على ميزان الصفر، أنت ما تعرف ماذا تفكر؟ ما سمعت؟ قلنا ايش حذف منه؟ العين. ولما حذف؟ ها؟ ايش؟ قال لك كفاية. كفاية؟ لا ما هو كفاية. لا يكفي. الله هذا محمود هذا. ايه؟ لا انا ما شفتك من زمان، انا مريض من زمان، بلاش ما اخبرتك. ما دريت ما علمت الا اخيرا ان كل صلاتك تمام. شوف فائدة واضح. تقول ساكن اذا قمنا، واو هذا ساكن واضح، قمنا والميم هذا ساكن بضمير رفع المتصل وهو نون النسوة، ولذلك حذفت الواو. التقاء الساكنين، وين ساكنين؟ ما الميم الذي سكنت لأجل الدمع، والواو كمان ساكن، فحذفت الواو. أو السكون للبناء هنا قلنا. أو السكون للبناء. السكون نعم. تواول البناء ولا لغيره فيه التقاء الساكنين. ولكن هذا لا يعتبر من أجل الصالحين. لا يعتبر ايش؟ من أجل الصالحين. ليش ما يعتبر؟ أنا هو اللي قال لك هذا. فعل أمر. فعل أمر نعم. مبني على السكر. وكذلك قمت. ليش خذبت الباب؟ كلها طبعا. لأجل التقاء الساكنين، ما في إلا لأجل التقاء الساكنين. اللي قال لك هذا ما يعرف ولا شيء. ولا يصف لك من هذه القاعدة. التقاء الساكنين إذا حصل إلا في الدغاء. لا يلتقي في الوصل ساكنان إلا يجد مثل دابة. دابة هذا مصفوح مصفوح له كاتب. هذا وأما ما سوى ذلك لا يلتقي. القاعدة اللي جئت بهم ما مجل من فوق ولا من قال لك هذا. لا يلتقي في البصر ساكنان إلا بالدغاني الثاني في أشياء كافية اللي طبّل ابن مالك في الصرف جلت. وأما هذا اللي جلت لا يعتبر يعتبر ساكن هذا. وين المحل اللي طيب لما غاب وغيره؟ ها؟ وغيره وهو ايش المخاطب؟ والمتكلم؟ أما تكلم ما هو داخل؟ ما هو داخل؟ يقول وغيره؟ كان وغيره لأنه المخاطب داخل. لأنه أعطى الحكم بالمثال. لا لا، وأما لما قال إقامة وعلمة خرج المتكلم. لأن من عادة ابن مالك أعطاه الحكم بالمثال. بعض يقول ألف والواو والنون. كان ابن عطر قال لك أخذ عن ابن مالك ملاحظة في هذا، ما أخذ عنه ملاحظة. كثير من القواعد عند ابن مالك يعطيها إيش بالأمثلة. يا شيخ بعضهم قال ألف والواو والنون لما غاب وخوطب كقام وعلى. لما غاب وخوطب. ما يحتفظ. ما نغير ابن مالك فيها. لما قال كقام وعلم، لما قال وعلم خرج المتكلم. ألف ولا والواو ولا نون النكوة لا يكونان للغيبة، لا يكونان للمتكلم. هذا ضمائر مختصة للغيبة والخطاب في اللسان العربي. مثاله قام، قام قم. مثال المخاطب اعلم. واضح؟ المتكلم ما دخل هذه الضمائر لا تكون للمتكلم، لا تكون الا للخطاب او الالف. واضح؟ الالف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصله وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا. ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم. وليس هذا بجيد لان هذه الثلاثه لا تكون للمتكلم اصلا، بل انما تكون للغائب او للمخاطب كما مثلنا. لما قال تقام واعلم اتضح الغيب. وكما كذلك لسان العرب بتتبعهم معروفا ان الالف والواو والنون لا تكون هذه الضمائر للمتكلم حتى يدخل المتكلم. ومن ضمير الرفع ما يستتر يفعل اوافق نغتبط تشكره. ابن مالك يذكر لكم الان بما يعرفون المواضع التي يجب فيها إثارة الضمير، فليستمع الليلة يعرف هذه المواضع. الضمير في اللسان العربي ينقسم إلى اثنين. الضمير المتصل ينقسم إلى اثنين: مستتر جوازا ومستتر وجوبا من جهة الاستتار. الاستتار كمان استتار الضمير لا يكون إلا إيه في ضمائر الرفع. ما ضمائر النصر ولا ضمائر المنزل أتت. وكذلك الاستثار كمان مختص كمان بالاستثار ضمائر المنفصل لا تستثار لا يستثار إلا الضمائر المتصلة. من ابن مالك قال لكم كمان ومن ضمائر النصر عرفنا من ذا من هذا بمعنى بعض بعضية هو المتصل يعني هو المتصل مقصوده ايش؟ مقصوده المتصل يعني المتصل المرتفع كمان لا لا لا المرتفع استفيد من قلبه ومن ضمائر النصر يعني المتصل من ضمير الرفع نعم الضمائر ورفع المنفصل لا تفرق واضح مين هذا كم بمعنى بعض وش كلها هذا اشارة الى المتصل نعم الف والواو والنون ونون النون ولا يستطيع هذه الضمائر لا تفرق انها تبرز انها بارزة تلزم البروز كما قلت لكم